الأخبار. أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. اللجنة المستقلة للإشراف على انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تفتتح الآن المؤتمر الانتخابي للهيئة بحضور أكثر من 1000 مؤتمر. ولمزيد من التفاصيل حول المؤتمر معنا مباشرة من مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مبعوثنا خليل العميري. خليل صباح الخير. مرحبا بك حسين. إذن كما قلت انطلق المؤتمر الانتخابي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي بحضور محترم تقريبا يفوق 1000 مؤتمر، علما أنه عدد القضاة الإجمالي هو 1800 قاضي في انتظار التحاق القضاة الموجودين في الجهات للمشاركة في انتخاب 10 قضاة المكونين للهيئة اللي تتركب كذلك من 5 قضاة معينين بالصفة و5 أعضاء من غير القضاة، وباش تتواصل عملية الانتخاب حتى تكشل الأربعة متاع العشية على أن يتم الإعلان عن نتائج نهائية مع 7 متاع العشية. كذلك باش يتم انتخاب الأعضاء من غير القضاة نهار الأربعة 10 جويلية في جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي حسب القانون الأساسي المحدث للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، فإنه مباشرة على إثر اكتمال انتخاب أعضائها ووضع تركيبتها النهائية فإنه بإمكانها الانطلاق في القيام بمهامها والمتمثلة أساسا في الإشراف على المسار المهني للقضاة وإعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة. كذلك نشير أنه عملية الانتخاب الآن قاعدة تدور بحضور مراقبين وملاحظين سواء من قضاة أو من مجتمع مدني. مبعوثنا خليل العميري شكرا لك. السلطات الأمنية بكاف تفرج عن 19 فردا من الفرقة المسرحية الذين تم إيقافهم البارحة بتهمة الإخلال بالأخلاق الحميدة، فيما عدد من فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية تعتزم تنفيذ وقفة احتجاجية غدا أمام مقر المحكمة الابتدائية بالجهة للتنديد بقرار إيقافهم. التفاصيل مع مراسلنا عبد الحميد حمدي. على إثر الأحداث التي جدت مساء أمس السبت بمدينة كيف بين مجموعة من المنتسبين إلى التيار السلفي ومجموعة مسرحية قامت بتظاهرة ثقافية وسط مدينة كيف، والتي رأى فيها المنتسبون إلى التيار السلفي أي رأوا في العرض الذي قاموا به إخلالا بالأخلاق الحميدة، وتطورت الأحداث إلى تبادل العنف بين المسرحيين والمنتسبين إلى التيار السلفي، وتدخلت قوات الأمن بفك الاشتباك وتم توقيف قرابة 19 فرد من المنتمين للفرقة المسرحية بعد استشارة النيابة العمومية. ولكن مع فجر هذا اليوم تم إطلاق سراحهم، وقد علمنا منذ لحظات أن التعاليات المجتمع المدني وبعض الفنانين والأحزاب السياسية ستقوم يوم غد بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالكاف لتنديد بقرار النيابة العمومية بتوقيف هؤلاء المسرحيين وفتح محاضر بحث ضدهم بتهمة الإخلال بالأخلاق الحميدة. منشط برنامج التاسع مساء على قناة التونسية معز بن غربية يؤكد لموزايك أن بث القناة سيتواصل بداية من شهر رمضان على ذبذبة جديدة عبر قمر نيلسات، ويصف إيقاف البث البارحة بالمحاولة اليائسة لإسكات صوتها حسب تعبير. السلطات الجزائرية تعرب عن مخاوفها من انتقال الأحداث التي تعرفها بعض الدول العربية وخاصة مصر إليها، وتحذر أحزابا وشخصيات سياسية اعتبرتها تحاول الاستثمار في الأوضاع للترويج للتشاؤم واليأس بهدف الدفع إلى الفوضى في الجزائر. المتحدث باسم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ينفي ما تردد من أنباء بخصوص تكليفه للقيادة في جبهة الإنقاذ محمد البرادعي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية. تحالف دعم الشرعية في مصر يدعو إلى ما سماها مليونية الصمود اليوم الأحد دعما للرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابع العدوية وأمام مقر الحرس الجمهوري وبميدان نهضة مصر، فيما معارضوه يواصلون التظاهر بميدان التحرير. استمرار إغلاق معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، فيما الجيش المصري يواصل هدم عدد من الأنفاق قبالة محافظة رفح جنوب القطاع. نهاية هذه الجولة، المشوار متواصل مع محمد علي ورفيق، إلى اللقاء.